إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. أراجع المجلس الماضي بإلقاء 7 من الأسئلة، لكن فيه شيء جديد: جائزتان لمن من الكتب العلمية، لمن لا يرى ظرفا ولا يجيز لنفسه مظروفا، لمن لا يرى ظرفا ولا يجيز لنفسه مظروفا. وهذا البيت لا أدري أهو مستقيم الآن، يعني ما قدرت له، فكرت فيه وأنا قادم إليكم: لمن لا يرى ظرفا ولا يجيز لنفسه مظروفا. ولعلني أعده للسؤالات الكبار التي فيها شيء من التفتيش الدقيق والاستلال للمقروء من كتاب النكت للحافظ ابن حجر، فيه شيء من الدقة والشمولية. السؤال 54 بعد 100: ما علاقة استنباط الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقه كتابه من أحاديثه مع تقطيعه للمتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام؟ العلاقة: أذكر ولو بالمعنى، وسأذكر عقب ذكرك وجوابك اللفظ الذي بين يدي. نعم، أرى أخير. تريد لا ظرفا ولا مظروفا، ولا تريد ظرفا ومظروفا، أو تريد كليهما؟ ها يا شيخ، في الباب المناسب له، في الباب المناسب له. العلاقة بينهما بالنص: ليورد كل قطعة منه من الحديث في الباب الذي يستدل به. ولا يستدل به، يستدل ولا يستدل، يستدل هو به على ذلك الحكم الذي استنبط منه، على ذلك الحكم الذي استنبط منه. ماشي، هذا ظرف ومظروف يا شيخ. السؤال الخامس والخمسون بعد المئة: ما أثر منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في رواية أحاديث صحيحة مسرودة كلها سردا وسوق متونها تامة محررة؟ أثر هذا على من؟ هذا المنهج على من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من العلماء المغاربة رحمهم الله تعالى. إيش الأثر؟ منهج الإمام مسلم في سرد الأحاديث، في سوق الأحاديث كاملة، في سوق النص في الأنسب له من الأبواب ولم يبوب. نعم، في نقل المتون. لماذا؟ لأنهم يؤلفون في الأحكام وبين أيديهم روايات تلكم الأحكام مسرودة النص. أثر منهج الإمام مسلم على العلماء المغاربة المذكورين في تصانيفهم المذكورة أنهم يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون. هذا نص الحافظ، يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون في تصانيفهم في الأحكام دون البخاري، لأن البخاري رحمه الله يقطع الحديث وينثره ولا يسرده ولا يجمعه في مكان واحد. طيب، السؤال السادس والخمسون بعد المئة: هل حفظ عن أحد من علماء المغرب مع عنايتهم بصحيح مسلم وتقديم أكثرهم له على صحيح البخاري أنه أصح من صحيح البخاري؟ اعتنى العلماء المغربي بصحيح مسلم مع هذه العناية فائقة النظير، هل صرح واحد منهم أن صحيح مسلم أصح؟ لم يصرح كلمة واحدة. قال الحافظ ابن حجر: ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الأصحية، فيما يرجع إلى نفس الأصحية. طيب، السابع والخمسون بعد المئة: قال أبو علي الحسين ابن علي النيسابوري المتوفى سنة 49 و300، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب أكمل النص، وهل يلزم من قوله أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري؟ بيّن ذلك. الشيخ مصعب: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، هل يلزم من هذا أن يكون أصح من كتاب البخاري؟ لا يلزم. وما أظنك إلا ممن لا ظرفا ولا مظروفا. هذا كتاب التنبيه في تخريج أحاديث الهداية لابن تركماني، كتاب التنبيه، لأن الشيخ مصعب من أوائل من انبعث لاقتراح عقد هذا الدرس بشرح كتاب النكت النص. قال أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. قال الحافظ: لا يلزم من قوله هذا أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، وبيان ذلك كالتالي: أن عبارة أبي علي النيسابوري رحمه الله تحتمل أحد معنيين، أولهما إثبات الأصحية لصحيح مسلم مطلقا، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، إثبات الأصحية لصحيح مسلم مطلقا، نظير ذلك في الأسلوب العربي كقولهم أجب الآن كقولهم فلان أعلم أهل البلد، لا أعلم منه. المعنى الآخر إثبات أنه يوجد ما يساوي صحيح مسلم كصحيح البخاري كقولهم في الأسلوب العربي. طيب أصبر، خلينا نحسب أول مرة، أقول نقيس قبل الغطيس. ثلاثة، طيب هذا تطوع. الآخر إثبات أنه يوجد ما يساوي صحيح مسلم كصحيح البخاري كقولهم ما في البلد أعلم أفعل تفضيل يدل على مفاضلة بين اثنين علمين مسلم والبخاري. قال الحافظ فيجوز أن يكون فيها ما يساويه، يجوز أن يكون فيها ما يساويه كتاب مسائل علوم الحديث من كتاب الصارم المنكي لابن عبد الهادي، أم ظرف ومظروف؟ ها؟ إيش يقول؟ يقول أعلاهما قيمة. أعلاهما قيمة بلا ريب، أن طالب العلم وأن أهل العلم لا يعدل عندهم ولا في قلوبهم كتب العلم، وإذا كانوا قد قالوا قديما في الأذكار بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار. طيب فيجوز، يقول الحافظ يجوز أن يكون فيها من يساويه. قال وإذا كان لفظ أبي علي محتملا لكل من الأمرين، يمكن أن أبا علي النيسابوري يقدم ويفضل مسلما صحيح مسلم مطلقا، ويحتمل على التأويل الثاني أنه يفاضل بينه وبين غيره كصحيح البخاري. هل يصح السؤال 58 بعد 100، هل يصح أن ينسب قول صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري لأبي علي النيسابوري، وبماذا استدل الحافظ على ذلك؟ لا يصح أن ينسب، ما هو موجود عن أبي علي النيسابوري أنه قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. بماذا استدل الحافظ ابن حجر؟ نعم، الذين اختصروا مقدمة ابن الصلاح، ما جئنا لبيت القصيد ولا للشاهد، والذين نقلوا أو ساقوا عبارة أبي علي النيسابوري، ما لا أحد نقل عنهم هذه المقالة، النص لا يصح أن ينسب قول صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري لأبي علي النيسابوري، لأن هذا القول فيه تفضيل صريح لصحيح مسلم على صحيح البخاري، على خلاف المنقول عن أبي علي، والمنقول محتمل، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. واستدل الحافظ على عدم صحة النص المذكور بعدم وجوده في مختصرات مقدمة ابن الصلاح. لاحظ الآن سيأتي سؤال جد دقيق بعدم وجوده في مختصرات مقدمة ابن الصلاح التي نقلت الكلام عن أبي علي النيسابوري. طيب الآن لاحظ هذا السؤال وهو 59 بعد 100، كيف يجمع بين هذا النفي بعدم وجود هذا النص مع قول الحافظ بعده فقد رأيت هذه العبارة في كلام الشيخ النووي والبدر بن جماعة والتبريزي؟ النووي في كتابيه التقريب والإرشاد مختصران من مقدمة ابن الصلاح، ابن جماعة من المنهل الروي، التبريزي من كتاب الكافي، وكلها مختصرات. عجيب، يا عجبا. هنا يقول عدم وجود هذا النص في مختصرات مقدمة ابن الصلاح التي نقلت كلام أبي علي، ثم يرجع فيقول فقد رأيت هذه العبارة المنقولة عن أبي علي النيسابوري في تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري عن 3، والثلاثة اختصروا مقدمة ابن الصلاح. ها، من يجيب؟ هذا فعلا يحتاج إلى، لو كان موجود شيء بين يدي، يحتاج إلى جائزتين أو 3 جوائز لدقة. نعم يا أخي، بلغ يا شيخ ياسين. الله يقول أن دلالة أن الحافظ ابن حجر لم يجد، دلالة على أن الحافظ ابن حجر لم يجد، أن الحافظ ابن حجر لم يجد. النص الأول يدل على أنه لم يجد، النص الثاني يقول رأيت هذه العبارة في كلام النووي وابن جماعة والتبريزي. في الأول يقول ما رأيت، في الثاني يقول رأيت. ها يا مصطفى، تصريح الأول لم يرى تصريحا، ولا النص الثاني هو لابد أن يثبت ويثبت له معنى واحد. الأول قال ما رأيت، الثاني قال رأيت، لابد من شيء من التأويل اليسير فتنتظم العبارتان، والعبارتان لعالم أبي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، لا الآن ما دخلنا في المغاربة، غفر الله للمغاربة. ما شاء الله أهل المغرب، ولذلك أنا من كثرة أهل المغرب أضفت على عبارة الحافظ علماء المغرب. علماء المغرب، آل علماء المغاربة، ويستحقون هذه الصفة بجدارة كعلماء المشارق وكبقية علماء الإسلام. نعم، ها مهدي. بس هذه كلمة واحدة، أقول كلمة واحدة، الأولى نصا والنص الثاني حكاية، والنص الثاني حكاية. يقولون قالوا أو قال أبو علي النيسابوري صحيح مسلم، قالوا صحيح البخاري، القول الثاني عن أبي علي النيسابوري قال وصحيح مسلم يعني مقدم على صحيح الأول ما وجد ما في شيء صريح عن أبي علي النيسابوري، وهذا هو الجادة وهذا هو السنن المنقول عن أبي علي النيسابوري. لكن حكاية موجود هؤلاء الثلاثة الأئمة، إذا رجعتم إلى كتبهم تجدون الحكاية عن أبي علي النيسابوري وعن علماء المغرب في تقديم صحيح مسلم، تقديم مسلم في الأصحية على البخاري. طيب آخر سؤال يا أخواننا وهو الأخير، 60 بعد 100، هذا يسير إن شاء الله. ما رأي الحافظ ابن حجر في سبب اعتبار يعني الاهتمام والتقديم، اعتبار أبي علي النيسابوري لصحيح مسلم وتقديمه على غيره، وبماذا أجاب الحافظ عن ذلك الاعتبار والتقديم؟ إيش السبب لمن لم يجب؟ من لم يجب؟ نعم نأخذ الأخير، بس ارفع صوتك. قال أن بلديه، طيب بلدي مسلم. والأمر الثاني، له خبرة بصحيح مسلم ولا ليست له خبرة بصحيح مسلم؟ دربة دراية له مستخرج عليه، استخرج على صحيح مسلم بلديه واستخرج النص. الجواب سببه في تقديره رحمه الله تعالى تقدير الحافظ ابن حجر، يقول ليش أبو علي النيسابوري يقدم مسلما؟ قال لأن أبا علي النيسابوري بلديه، يعني هما من بلد واحد، وقد قال المحدثون بلدي الرجل أعلم أو أعرف بحديثه من غيره. والأمر الثاني، أبو علي النيسابوري ليس ببعيد عن صحيح مسلم، بل هو قريب جدا قرب علمي. إيش القرب العلمي؟ استخرج على صحيح مسلم، يعني أتى على حديث في صحيح مسلم فأخرج متن ذلك الحديث وطرفا من إسناده بأسانيد له ومن طريق شيوخه، وهذا ليس هينا ولا سهلا ولا يسيرا، فيه معاناة وفيه خبرة وفيه تنمية ملكة ودربة ودراية بالكتاب المخرج عليه. أجاب عن هذا التقديم بأنه معارض بقول من هو مثله أو أعلم، بقول من هو مثل أبي علي النيسابوري أو أعلم. لاحظ لي الآن المثال، وبالمثال يتضح المقال ويندفع الإشكال. مع كونه معاصرا لأبي علي النيسابوري فذكر منهم 2 مثله وأمثل منه، ذكر أبا أحمد محمد ابن محمد ابن أحمد النيسابوري المعروف بالحاكم الكبير المتوفى 78 و300، وذكر أبا عبد الرحمن النسائي. طيب ليش المثال الثاني يصلح لقوله أعلم؟ لأنه إيش؟ لأن النسائي شيخ أبي علي النيسابوري، لأن النسائي أحمد بن شعيب النسائي شيخ أبي علي النيسابوري، وقد توفي النسائي 300. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أما اعتناء أبي علي بكتاب مسلم فواضح لأنه بلديه وقد خرجه وعلى كتابه، لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله أو أعلم. فقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وهو عصري أبي علي وأستاذ الحاكم أبي عبد الله أيضا ما رويناه عنه في كتاب الإرشاد للخليلي بسنده عنه قال: رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل، فإنه ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، كمسلم بن الحجاج فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه وتجلد فيه غاية الجلادة حيث لم ينسبه إليه، إلى أن قال: فإن عاند الحق معاند فليس يخفى صورة ذلك على أولي الألباب. ويؤيد هذا ما رويناه عن الحافظ الفريد أبي الحسن الدارقطني أنه قال في كلام جرى عنده في ذكر الصحيحين: وأي شيء صنع مسلم، إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات. وهذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم. وقال أبو عبد الرحمن النسائي وهو من مشايخ أبي علي النيسابوري: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. نعم. قال: أما الاعتبار الأصل في الاعتبار هو سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه، والاعتبار أصله كما قال الآخر سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. أما هنا فالمراد بالاعتبار يعني الاهتمام والتفضيل والتقديم. أما اعتبار أبي علي بكتاب مسلم وتقديمه له على صحيح البخاري فواضح لأنه بلديه. هذه الكلمة ترددت ويمكن إدراج عدد من الفوائد تحتها. بلديه تنفعنا فيما يتعلق بمعرفة أحاديث أهل ذلك البلد، أهل المدينة من أعرف الناس بأحاديث أهل المدينة، أهل مكة من أعلم الناس بأحاديث وروايات أهل مكة. بلديه بالنسبة للرواة من زكاه أو جرحه فهو أعلم به من غيره، كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها. هذا فيما يتعلق بالمرويات وفيما يتعلق بالرواة وفيما يتعلق بكلام لم يلتفت العلماء له، قالوا لأن الكلام فيه هو مظنة كونه من المنافسة باعتبار أن فلانا بلدي فلان، والتنافس قد يوجب شيئا من هذا، كما الأثر الذي ترتعد فرائصي حين سرده وهو بكل حال لترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما يتعلق بتنافس العلماء ارجعوا إليه. قال: لأنه بلديه وقد خرج هو على كتابه. قلت بحثت عنه فلم أقف على مستخرج للنيسابوري أبي علي على صحيح مسلم، ولفت النظر إلى مستخرج آخر لعصريه وهو أبو الوليد النيسابوري المتوفى سنة 49 و300 تقدم. لكن قوله في وصفه معارض بقول، يعني لو قال العلماء ما تعجبنا، لكن من فقه الحافظ ابن حجر أنه جاء بعلماء معاصرين وجاء بعلماء أحدهما من طبقة التلاميذ والمعاصرين والآخر من طبقة المعاصرين الشيوخ وهو النسائي، وهذا أبلغ في الرد. قال: فقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري، هو أبو أحمد، نعم، عندنا في النسخة يعني في الطبعة كذلك في النسخ الخطية: أما اعتناء أبي علي بكتاب مسلم فواضح بدل اعتبار. ماشي، كلاهما صواب. أما اعتناء أبي علي بكتاب مسلم فواضح، لكني أرجح الاعتبار، لكني أرجح ما هو موجود بين أيدينا اعتمادا على إحدى النسخ. الاعتبار، لأن الاعتبار أشمل وأعم من الاعتناء. الاعتناء قد يتوجه إلى المستخرج والاستخراج على صحيح مسلم، أما الاعتبار فيتضمن التقديم والتفضيل والتأليف والتصنيف. فقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري، انتبه لي لنسب النيسابوري، هذا هو أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي، وقد يشكل لأن النص ينقل مرات عن هذا النص الذي بين أيدينا ينقل مرات عن الحافظ ابن حجر باسم الكرابيسي، حتى لا يوهم أو يوقع في توهم أن هذا الكرابيسي هو ذاك الذي عاصر الإمام أحمد، وهو عصري أبي علي وأستاذ الحاكم أبي عبد الله. الآن نرجع هنا، الحاكم الصغير محمد بن عبد الله بن البيع، مع أيضا ما رويناه عنه في كتاب الإرشاد في علماء البلاد، ترجم الخليلي القزويني لعلماء قزوين ورواته بسنده، يعني الخليلي القزويني في كتاب الإرشاد في علماء قزوين وفي علماء البلاد بسنده، قال: رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل، ما رويناه عنه وهو عصري أبي علي وأستاذه الحاكم، إلى أن قال ما رويناه عنه في كتاب الإرشاد للخليلي بسنده عنه، قال بسنده عنه، بسند من؟ إلى من؟ بسند الخليلي بسنده إلى من؟ إلى أبي أحمد، هكذا النيسابوري، قال: رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري، قال: فإنه ألف الأصول، أي أصول الأحكام في الحديث، ألف أصول الأحكام من الأحاديث، وبين للناس، وكل من عمل بعده، يعني صنف بعده مصنفا مسندا، فإنما أخذه من كتاب مسندا وغير مسند كما سيأتي في المختصرات، فإنما أخذه من كتابه، مثل من؟ قال: كمسلم بن الحجاج في صحيحه في الجامع الصحيح. لاحظ لي الآن الفروق، فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه، وفي لفظ ما في أكثر، فرق كتابه في كتابه، وفي الأصل في كتبه. هنا الآن عندنا العبارة نقلت مرتين، المرة الأولى فرق كتابه في كتابه، يعني صحيحه فرغه في صحيحه، النص الثاني المنقول بلفظ فرق أكثر كتابه في كتبه. إيش الفرق بين العبارتين يا أخوانا؟ فرق كتابه في كتابه، وفرق كتابه في أكثر كتبه، في شمولية، كتابه في كتابه يعني أن مسلما أتى على كتاب صحيح البخاري فأفرغه أفرغ محتواه في صحيحه رأس برأس كتاب في كتاب. النص الثاني في كتبه جميع كتبه جميع كتبه أفرغ كتب كتابه في جميع كتبه في جميع كتبه هكذا. شفنا الأول كلي والثاني جزئي. فرق أكثر كتابه في كتابه كمسلم فرق أكثر كتابه الصحيح بثه في كتابه. أيوة كلي في كتابه كتبه انتقاء. والنص الثاني منقول بلفظ فرق أكثر كتابه في كتبه أكثر كتاب البخاري في كتب مسلم. مسلم له عدد من الكتب مسلم له عدد من الكتب. هذا كما صنع من؟ كما صنع أبو حاتم بتاريخ البخاري الكبير يا أصحاب ابن أبي حاتم لاحظوا هذا التعليل. قالوا أفرغ ابن أبي حاتم كتاب التاريخ الكبير في كتابه الجرح والتعديل، وبكل حال هو ضرب من التفنن بديع يدل على تمرس وتمهر وعلى حفظ وعلى براعة. وليكن، قال وقع بين يديه كتاب التاريخ الكبير ابن أبي حاتم وقع بين يديه كتاب التاريخ الكبير، قال أنا عندي من المعلومات ما ليس في التاريخ الكبير، لكن ما المنهجية التي يسلكها لتأليف كتاب سماه من بعد الجرح والتعديل سماه من بعد الجرح والتعديل إيش المنهجية؟ كيف ينطلق؟ قد يتحير الإنسان يتحير ولأي منهج يتخير. فقال عندي التاريخ الكبير بسم الله ترجمة ترجمة، وقعد بين يدي إمامين أباه أبو حاتم وشيخه أبو زرعة، ترجمت كذا، إيش رأيكم؟ يسجل ويضيف من عنده إلى أن تكامل هذا البنيان وظهر هذا الصرح العظيم. وإن كان مؤسسا على التاريخ الكبير فكان ماذا؟ ويا ليت من يصنف يصنع مثل هذه الصنيعة إذا لعرفنا مصدره. مو هو يقول والله أنا عولت، ويكون قد اتكأ على كتاب. هذا يذكرني بألفية السيرة النبوية لعلي فريد للذين يتابعون معنا، يعني جهدت حيرني الشيخ علي فريد رحمة الله عليه أين مصدر وأين، لأنه يشرق بي ويغرب تارة عند موسى بن عقبة وتارة عند ابن إسحاق وتارة عند الخشني، يشرق بي ويغرب حتى بدأت أتتبع معالم هذه الألفية، وإذا به يعتمد على سيرة ابن هشام اعتمادا كليا، يعني فأراحني، لكن بعد إيش؟ بعد 900 بيت بعد 900 بيت، يعني الآن بعد 900 أفتح ابن هشام تجد سبحان الله العلي العظيم النظم مسرود سردا وكأنه يسرد ابن هشام. وهذا يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لعولت على سيرة ابن هشام وللعلماء فيما يعشقون مذاهب رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلمهم وعلومهم. طيب، وتجلد فيه غاية، وفي الأصل حق الجلادة، تجلد فيه غاية الجلادة، يعني كان قويا قوي الشكيمة حين أتى على صحيح البخاري، ثم بعد ذلك ألف كتابه صنو كتاب صحيح البخاري. تجلد هذه الجلادة ما وجهها وما توجيهها من مسلم حيث لم ينسبه إليه. وفي الأصل أصل هذا الكلام لم ينسبه إلى قائله. وكلاهما المقصود النصان كلاهما مقصود بهما الطبراني. ما في طبراني، خليكم معي يا أخوان، ما في طبراني. البخاري رحمه الله انتبهوا، لم ينسبه إليه أو لم ينسبه إلى قائله، يعني البخاري، إلى أن قال. الآن نبدأ، يعني العلماء لهم نظرة وقد يعبرون عن نظراتهم بألفاظ، فنحن نحترم ونقدر ونوقر، لكن لسنا ملزمين بألفاظ وكأنها تصطبغ بصبغة العصمة، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. إلى أن قال: فإن عاند الحق معاند. وقال: إلا مسلم، فليس يخفى صورة ذلك على أولي الألباب. يؤيد هذا التفضيل لصحيح مسلم ما رويناه عن الحافظ الفريد أبي الحسن الدارقطني أنه قال في كلام جرى عنده في ذكر الصحيحين، يعني بمناسبة ذكر الصحيحين ذكرا بين يديه، قال: وأي شيء صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه، وفي الأصل أعني الفتح، وعمل فيه مستخرجا وزاد فيه زيادات، وفي الفتح زاد فيه أحاديث، زاد فيه أحاديث. وخير ما يشرح به كلام عالم وإمام كالحافظ ابن حجر بقية أو ما ذكره من ألفاظ نستدفع بها المبهمات بين أيدينا من ألفاظه في كتاب النكت مرة أخرى. قال في كلام جرى عنده في ذكر الصحيحين، يعني الدارقطني: وأي شيء صنع مسلم، يا من تقدمون مسلما، يا من تقدمون مسلما، يا من تفضلون مسلما وهو تلميذ للبخاري، إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه أو وعمل فيه مستخرجا وزاد فيه زيادات. إيش المراد بهذه الزيادات؟ زاد فيه أحاديث، زاد فيه أحاديث. هذا أنا وجهته في المجلس الماضي لعله لما بلغه أن بعض الناس يجزم قطعا ويقينا بتقديم مسلم حتى في الأصحية، كان لابد من تخفيف هذا التقديم الذي من حقه التأخير لا التقديم. فقال: وأي شيء صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات. يقول الحافظ هذا المحكي عن الدارقطني في تأخير ومد الياء هنا وكرر الراء في تأخير مسلم في مقابل التقديم لعلماء المغرب والمغاربة، يقول هذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي. دقق الآن معي في العبارة. هذا المحكي عن الدارقطني في تأخير صحيح مسلم جزم به أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، ترجم له فضيلة المحقق الأنصاري المتوفى سنة 56 و600. جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتابه، الآن هنا دقق أكثر، المفهم في شرح صحيح مسلم، المفهم في شرح صحيح مسلم. ما هذه تسميته على حقيقة وضعه. وهذا قد يقع من المؤلفين، ومنهم الإمام المجتهد الحافظ ابن حجر، قد يذكرون عنوان كتاب على المعنى والمحتوى والمضمون، اسمه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأنه لخصه تلخيصا بديعا رائعا مفيدا جامعا ماتعا، ثم رجع فبين ما أشكل ونكت وذكر غرائب، أعني بالغرائب الغريب، وذكر غريب روايات مسلم التي أبقاها في هذا الملخص، وسماه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. يقول المفهم في شرح صحيح مسلم، يقول: سبق القرطبي الدارقطني في أي شيء؟ في تقديم البخاري وتأخير مسلم. أقول الذي وقفت عليه في الموضع المشار من كتاب المفهم لا يقتضي الجزم بكون صحيح مسلم مستخرجا على صحيح البخاري، وإنما يفهم منه استفادة مسلم من كتاب صحيح البخاري، وأنه نثره في صحيحه وبقية كتبه ومؤلفاته. قال القرطبي: فنقل النص برمته عن أبي أحمد الحاكم السابق. أقول: وكون صحيح مسلم مستخرج على صحيح البخاري يحتاج إلى دليل، فلا دليل بنص أحد إلا إما لأن المستخرج أن يأتي المخرج على كتاب من كتب السنة ويسوق أحاديث ذلك الكتاب، متون ذلك الكتاب بأسانيد لنفسه، وقعت له حقيقة، وقعت له حقيقة. أما كونه مسلم استفاد من البخاري فهذا نص عليه أبو بكر بن العربي، فقال رحمه الله: والموطأ هو الأصل الأول. أبو بكر بن العربي معرفا لا يلبس أقوام فيعرفون المنكر وينكرون المعرف، والأمر فيهما كما قال شيخنا، وقد سمعتها منه مرارا، شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري يقول: المعرف معرفة والمنكر نكرة. يقول المعرف هو أبو بكر ابن العربي، معرف معروف إمام من أئمة أهل السنة، والمنكر نكرة. قال: والبخاري هو الأصل الثاني، وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما. بنى عليهما، ما في ماشي هذه العبارة يبني الإنسان، ما في ما لا إشكال. يأتي مسلم لصحيح البخاري يقول: سبحان الله العلي العظيم، جل ما في كتاب شيخي وقع لي وبأسانيد عالية، فلما آتي من بأسانيد نازلة؟ والعلو يعني بلا ريب أنه مفضل إذا كان بأسانيد تثبت، أما إذا كان بأسانيد ضعيفة فالنزول أولى منه، وبعضهم فضل النزول وهو رد. طيب يقول إيش؟ وقال أبو عبد الرحمن، نعم قرأنا هذا يا شيخ، وقال أبو عبد الرحمن النسائي وهو من مشايخ أبي علي النيسابوري: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. والنسائي هو شيخ أبي علي، لو كان معرفة الراجح من المرجوح تعرف بمجرد أسماء العلماء لكان تقديم قول النسائي وهو شيخ أبي علي النيسابوري أولى من تقديم قول أبي علي النيسابوري هذا بعد قول القائل أثبت العرش ثم انقش، لأنه لم تثبت هذه العبارة ولم يثبت هذا النص أساسا عن أبي علي النيسابوري في تفضيل مسلم بالأصحية بما يشعر بالأصحية. قال النسائي ما في هذه الكتب كلها، يعني كتب السنة التي بلغته وإلى عصره، أجود من كتاب محمد ابن إسماعيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر، ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم، وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره، فهذا من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة، وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم. نعم. قال ونقل كلام ونقل كلام الأئمة في تفضيل البخاري يكثر جدا، وكما يقال وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. شوف، لاحظ الآن دقة كلام الحافظ ابن حجر في المفاضلة بين أحاديث البخاري وأحاديث مسلم، مرويات البخاري، مرويات مسلم، فوائد فقهيات، مرويات، أسانيد، وبعدين يأتيك في دبر الزمان جاهل جهول متجاهل إن أحسن الظن ولم يكن من جنس امرؤ فيه جاهلية، فيقول إيش صحيح البخاري وصحيح مسلم، إيش صحيح البخاري، ويطعن في البخاري ومسلم. يا أخي سبحان الله، هذا يصدق فيه ما كنت وما زلت ولها بذكره، كلفا بذكره. بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل، ولكن الرضا بالجهل سهل. اللهم اهدنا في من هديت. ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر، ويكفي من ذلك اتفاقهم على أن البخاري كان أعلم بالفن من مسلم، وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم بالسبق لأقرانه ومعاصريه، وبالتفرد في الحفظ في تلك الملكة الحديثية، في ذلك المؤلف الفريد المتقن الذي لا يحتمل فطر المؤمنين والمسلمين تنبذ. اسمع، فطر المسلمين حول العالم كله تنبذ أن يأتي واحد في دبر الزمان يطعن في صحيح البخاري أو يطعن في صحيح مسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. علم ما لم يعلموا ودرى ما لم يدروا من العلماء الكبار الجهابذة، لكن إيش نقول؟ أبلغ ما نقول في هذا المقام، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم اللهم ارحمنا واجعلنا من المهتدين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد، ومن ذلك الحديث الذي تحفظونه، حديث كفارة المجلس، لما عارض هذا الحديث بين يدي البخاري فقال مسلم ما أعظمه وأجله من حديث، فقام البخاري وقال لكنه حديث معلول، فانتفض مسلم كالمذعور، وبين له البخاري أنه من رواية موسى بن عقبة، هو مروي كما سمعت يا مسلم من رواية موسى بن عقبة إمام السير والمغازي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، لكنه غير معروف من هذا الوجه، هو من حديث موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله به. فقال مسلم بعدما أذعن له وذهل ودهش لذكر البخاري هذه العلة الخفية القادحة مع أن الظاهر السلامة منها، قال لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. رواه الخليلي نفسه هذا الذي ذكر في كتاب الإرشاد. طيب، قال وأما من هذا من حيث الإجمال، والتفرد بمعرفة ذلك في عصره فهذا من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، فإن الإسناد الصحيح يترجح، يعني أنه راجح، يترجح يعني يترجح يقدم يفضل صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث الجوانب التالية. قال، لاحظ فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإن الإسناد الصحيح، يا عجبا، ليش ما قال فإن الحديث الصحيح؟ يقول فإن الإسناد، لأنه يبدأ الآن المفاضلة، والمفاضلة إذا فاضلت بين حديثين تبدأ بالإسناد، لأنه المبدوء به في رواية متن الحديث. قال وأما نعم فإن الإسناد الصحيح، هذا ينفعنا جدا يا إخواننا، ما هو فقط لما هو موجود ومثبت للمسألة بين أيدينا، بل لمن يكثر من طلاب الحديث وأهل الحديث وعلماء الحديث من الحكم على الإسناد وحده، ومن الحكم على المتن وحده، ومن الحكم عليهما معا. إيش قاعدة هذا؟ هنا قال الحافظ ابن حجر الإسناد الصحيح مداره على إيش؟ على اثنتين، إسناد صحيح، سند صحيح، إسناد صحيح، مدار قولك إسناد صحيح على صفتين تظهران ولا بد، ظاهرتان ولا بد في هذا الإسناد. اتصاله، إيش معنى اتصاله؟ ثبوت سماع كل راو ممن فوقه بلا تدليس ولا إرسال ولا انقطاع ولا إعضال ولا تعليق. الصفة الثانية والعدالة، وفي هدى الساري أثبت هذا النص، في هدى الساري وإتقان الرجال. إذن هنا عدالة الرجال، يعني كما في هدى الساري المنتشر بهدي الساري، والأصل فيه كما وجد على إحدى النسخ أو بعض نسخه الخطية، هدى الساري إتقان الرجال. إذن لو سألت فقلت إيش مراد الحافظ ابن حجر هنا بقوله عدالة الرواة؟ العدالة ما تتجزأ، والعدالة ما يقع فيها تفاضل، ولكن التفاضل إيش يقع؟ أين يقع؟ يقع في الأوثقية، في الأتقنية، في الأضبطية. هنا الأتقن كما هو نص الحافظ في هدى الساري، حيث قال وإتقان الرجال كما بيناه غير مرة، غير مرة. هنا ننتفع به في إيش؟ في هذا المقام وفي هذه المسألة، وننتفع به فيما يتعلق بما هي ضوابط الحكم على إسناد حديث بأنه صحيح. النظر في ركنين مهمين فيما يتعلق بتصحيح الإسناد، ما هما الركنان؟ الاتصال يحترز عنه الانقطاع بأي نوع وبأي شكل، والعدالة هي الأتقنية والأوثقية. يتعارض معها ماذا؟ يتعارض معها جرح أحد الرواة. قال: كما بيناه غير مرة، وكتاب البخاري أعدل. إذن هنا عدالة الرواة، لو قلت سألت وكتاب البخاري أعدل، وكتاب البخاري أعدل رواة، إيش المراد بالأعدل؟ إيش المراد بالأعدل؟ ها؟ الأوثقية والأتقنية والأضبطية، وهنا نشرحها بالأتقن. قال: أعدل رواة وأشد اتصالا، يعني أتقن من حيث الرواة. صحيح، رواة صحيح البخاري أتقن من رواة صحيح مسلم، والاتصال فيه أشد، لأن مسلما يقتصر على لإثبات الاتصال على مجرد العنعنة، على مجرد المعاصرة لحمل العنعنة على الاتصال. البخاري أبدا ما يجري هذا، يقول ولو مرة واحدة فلان عن فلان أنا ما أجري هذا على الاتصال حتى يثبت عندي في رواية، حتى لا نكون نظريين، حتى يثبت عندي في رواية بأن فلان الذي عنعن عن فلان في الرواية التي بين أيدينا قد صرح في طريق آخر بسمعت وحدثني. ولذلك يقال إيش؟ أشد اتصالا من كتاب مسلم. إلى شيء مما ينقدح في الذهن، ولعلني أشرت إليه فيما يتعلق بالأمور القلبية، وما أحوجنا إلى صلاح قلوبنا لتنصلح أقوالنا وأعمالنا، ما أحوجنا إلى إصلاح ما بين جوانحنا لتنصلح أحوالنا. وهذا أنا دائما أوصي نفسي وإخوتي في الله به بالنسبة للأهل والذرية: إن أردت أن يصلح الله عز وجل لك الظاهر فأصلح فيما بينك وبين الله الباطن. إن أردت أن يصلح الله عز وجل لك الأهل والذرية والهدى هدى الله لا هدى البشر، فتأمل في قلبك ونفسك وما احتواه صدرك من النوايا والمقاصد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى وهو القائل: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك عندما يأتي إلي رجل يشتكي من عدم استقامة أهله وذريته، أول وصية ما أقول له: اعمل وقل واخطب ولا تخطب، وأتي بكتاب وأسمعهم شريط وأسمعهم صوت فلان من المؤثرين، ولكن أقول لنفسي وله: أصلح نفسك، أصلح نفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وأصلح لي في ذريتي، هذا مأخوذ منتزع من الآيات القرآنية منها، وأصلح لي في ذريتي، التوسل توسل شرعي، توسل شرعي، مو يا رسول الله مدد أخي، استغفر الله العلي العظيم. يا شيخ، يا ناس، ارجعوا إلى الإيمان والتوحيد، لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أقوالكم، لا تبطلوا ما تصنعون من جهود كبيرة، لا تبطلوا أعمالكم، ارجع إلى النية والقصد، فإن الله وأصلح لي الوسيلة والتوسل، أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. توسل مشروع بأي شيء؟ بالتوبة إلى الله والإنابة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك جهادا، لا نسألك صلاة، لا، شوف، لاحظ، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاح والتربية وشعب الإيمان الظاهرة من الأمور الفاعلة لإقامتها ولكسبك ثمراتها، أن تصلح ما في الباطن والهدى، كما قال إمام دار الهجرة مالك رحمه الله: الهدى هدى الله لا هدى البشر. ولكن قول النبي أرجو أن نتمثله: ألا إن في الجزة مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. حاول أن تصلح قلب ولدك، تصلح قلب زوجتك، تصلح قلب أحفادك، تصلح قلب جيرانك. والقلوب نعم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لكن البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فلا بد من القيام وممارسة شعب الإيمان التي تؤدي إلى إيش؟ إلى صلاح القلوب. وإذا انصلحت قلوب أبنائنا وذرياتنا ومن حولنا، لعل الله عز وجل أن يصلح الذرية ويصلح الأسرة ويصلح المجتمع ويصلح الأمة. فلا تخفى أهمية القلوب. من الناحية العلمية قال الإمام الشافعي: لوددت أن هذا العلم الذي تعلمه الناس ينسب إلى غيري. عجيب، أيخفى على الإمام المطلبي الهاشمي الشافعي ما للأجر الكبير من تعليم الناس الخير، وأن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير؟ لا يخفى عنه، ولكن هذا فيه هضم للنفس، وفيه مكابدة ومجالدة للنفس وللقلب، وخوف من أن يكون هذا العلم لغير الله. فإنه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يرح ريح الجنة. اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا وعلمنا لوجهك خالصا، ولا تجعل للناس ولا للنفس حظا منه. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، رفعت عنا هذا الوباء. اللهم احفظنا من بين أيدينا والمسلمين ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. والله أعلى وأعلم. من لم يستلم جائزته فيأتي، وإلا أردها، لكن الرد من الناحية الشرعية غير حميد، لأن العائد في هبته كما تحفظون. Thank you.